الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك العلام القدوس السلام، تبارك اسم ربنا ذي الجلال والإكرام. أحمده سبحانه حمدا كثيرا على عظيم أعماله وسوابق بركته وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفضل بالبركة والنماء والزيادة والعطاء، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبارك في أقواله وأعماله ودعائه وأحواله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون الأكارم، البركة أمر يطلبه الناس لأنفسهم وأولادهم وأموالهم، ويرجون من الله تعالى حصولها في حياتهم. فإذا نزل الإنسان في أرض تمثل قول المؤمنين: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وإذا تزوج دعا له الناس بالبركة، فهنئوه بدعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وإذا وهبه الله تعالى مولودا هناه الناس قائلين: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت دره. كما أن المسلم يسأل الله تعالى دائما البركة في الرزق فيدعو بالدعاء المأثور: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. فلا غنى للخلق عن بركة الخالق تبارك وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن نبي الله أيوب عليه السلام: يا رب، لا غنى لي عن بركتك. والبركة عباد الله معنى إيماني شريف ومقصد شرعي لطيف، وهي ثبوت الخير من الله تعالى ودوامه وزيادته ونماؤه. فقد بارك الله سبحانه وتعالى في الأرض فقال: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. فمن آثار البركة أنها ما حلت في رزق إلا كثرت، ولا في ولد إلا حفظت، ولا في بدن إلا حصلت، ولا في عمر إلا طيبت، ولا في زوج إلا هنأتهما، ولا في حياة إلا أسعدتها. فحلول البركة خير وسعادة ونماء وزيادة. وقد كان الحبيب المصطفى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم يدعو لمن يحبه بالبركة وحسن المآل في العمر والولد والمال، كما دعا لأنس رضي الله عنه فقال: اللهم ارزقه مالا وولدا وزيادة. بين أفراد الأسرة باجتماعهم على المحبة والوئام، وذكرهم لله تعالى في البدء والختام. قال النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، وتحصل البركة لمن بكر في العمل وأعرض عن العجز والكسل وشمر من أول النهار واشتغل. فقد دعا البشير النذير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة له فقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى، فكان أحدهم يبعث تجارته من أول النهار فكثر ماله ونمت تجارته. أيها المسلمون الأفاضل، وتضمن البركة صاحبها إذا صدق في بيعه وشرائه وكان سمحا مع الناس عند اقتضائه، فينمو ماله وتحمد سريرته، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. واعلموا رحمكم الله أن البركة لا تعني دائما كثرة المال، بل إن من رضي بما قسم الله له وقنع بعطاء مولاه عاش عيشا رغيدا وسعد بالحياة عمرا مديدا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه. فمن رضي بما قسم الله عز وجل له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له. فاللهم قنعنا بما أعطيتنا، وبارك لنا يا ربنا فيما رزقتنا، وأصلح لنا ذرياتنا، ووفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، واعلموا رحمكم الله أن صلة الرحم وحسن الأخلاق تحقق للعبد سعة الأرزاق، وتجلب له البركة في عمره والنفع في وقته. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، وانطلاقا من هذا المعنى النبوي الشريف، وحرصا على قوة المجتمع ووحدته وتماسكه وتلاحم أفراده وترابطه، فقد أطلقت الهيئة العامة